استكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشر مثلنا وهم عبادنا عابدون فكذبوا عما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه هذا